هو الآن واضح أعتقد، لأنه كان في إشكال في النت وأنا ضبطت النت. طيب، وقفنا عند حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال عن أبي بكر رضي الله عنه، نعم، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشي إلى الصف. وهذه الزيادة بوب عليها الشراح مسألة، أدخلوا فيها مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف. لأنه قال فركع دون الصف ثم مشي إلى الصف. وأيضا عن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصح وحسنه، أي الترمذي وصححه ابن حبان. ولو عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وبصفة: ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا؟ طيب، يبقى عندنا حديث أبي بكر وحديث وابصة بأكثر من رواية، وحديث طلق رضي الله عن الصحابة أجمعين. وابصة بن معبد هو ابن مالك ابن أسد ابن خزيمة، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة مع 10 من قومه، فأسلموا ثم رجع بعد ذلك إلى بلاده، يعني إلى قومه أو قبيلته، وكان من قراء القرآن، يعني كان قارئا، وكثير ما يبكي عندما يقرأ الآيات يبكي. حديث أبي بكر رضي الله عنه حديث وابصة. قبلها أبي بكر لها قصة، لما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فأراد أن يدرك معهم الركوع، فركع دون الصف ثم مشي راكعا إلى الصف. والنبي كان كما قال جاءت في روايات أخرى، قال: إني أراكم من خلفي، يعني كان يرى أصحابه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشي إلى الصف؟ فقال أبو بكر: أنا. وهذه زيادة أبو داود. ورواية وابصة أيضا حسنة الأولى، أما الزيادة كما سيأتي معنى التي جاءت في عند الطبراني: ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا؟ هذه رواية ضعيفة، ضعفها الحفاظ. لذلك لم تثبت مسألة اشتررت رجلا أو دخلت معهم. وهذه طبعا الزيادة لأنها بعض من تعلق بها بيقول اللي هو اللي قال فيها، هي من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبية عن وابصة، لأن السري بن إسماعيل هذا متروك كما قال الحافظ بالتقريب متروك، وأيضا هو تفرد بهذه الزيادة لو او اشتررت رجلا فكانت الزياده من راوي متروك فكانت منكره، لذلك ضعفت هذه الروايه عند الطبراني. وهو ايضا انفرد يعني، حتى الامام احمد قال ترك الناس حديثه. ويحيى بن سعيد القطان قال استبان لي كذبه في المجلس او في مجلس يعني، فذلك لا يحتج بحديثه. فهذه الزياده ضعيفه طبعا الاحكام فرع عن تصحيح، لان البعض يقول بذلك كما سنبين في الشرح ان يشتر احد ويخرج من الصف، وفيه مفاسد كثيره. حديث طلق ابن علي هو مهم جدا لانه قائم عليه الخلاف بين الفقهاء في حكم صلاه المنفرد خلف الصف. ان حديث طلق قال فيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف. وطبعا هنا الاشكال في لا صلاه، لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة. وفي رواية، وهذه لو ثبتت الزيادة لكانت نصا في النزاع، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم استقبل رجلا يصلي خلف الصف منفردا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته. يعني النبي قضى صلاته ثم رأى رجلا منفردا كان مسبوقا يعني، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال له استقبل صلاتك فانه لا صلاه لفرد خلف الصف. وهذه طبعا تعلق بها من قالوا بعدم صحه صلاه المنفرد خلف الصف. هذه روايه وهي عند ابن ماجه، ولو فيها نزاع في الثبوت ولو قلت ثبتت لكانت صريحة في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. طيب هذه كلها روايات. المسألة معنى الأولى في مسألة حديث أبي بكر وما بعده صحة صلاة المنفرد خلف الصف. الذين قالوا على خلاف بين الفقهاء من صلى خلف الصف منفردا تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ على حديث أبي بكر استدل الذين قالوا بصحة صلاة المنفرد خلف الصف. قالوا ليش؟ لأن أبي بكر رضي الله عنهم ركع أولا ثم مشي راكعا إلى الصف، فدل ذلك على أنه بدأ صلاته منفردا فأتى بجزء من الصلاة من خلف الصف. والوجه الاستدلال عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد ولم يأمره بعد الصلاة، لكن بين له أن هذا لا يفعله بعد ذلك، على أنه يدخل في الصف وبعد أن يدخل في الصف يدرك ما أدركه يصلي. فاستدلوا هم بذلك على أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود. طبعا هنا كأنه دعا له بأنه كان يريد الحرص على العبادة، فالنبي دعا له بذلك يعني أن الله يزيده حرصا على ذلك إن أراد أن يدرك، لكنه نهاه عن يفعل ذلك مستقبلا لا تعد. طبعا هو بعض الشراح أو الذين قالوا بالقول الثاني كما سنبين ضبطوا كلمة لا تعد، احنا قلنا لا تعد قالوها لا تعد، وفي هذه طبعا ترجح قولنا، وفي بعضها قال لا تعد، هذه ترجح القول الثاني لا تعد هذه من صلاتك. يبقى عندك لا تعد بفتح التاء وضم العين، هذا المشهور، وهذا ناهي عن العود مرة أخرى. وفي لا تعد أي لا تعد الصلاة، طبعا لا تعد يعني لا تعد هذا العمل مرة أخرى، ولا تعد وهذه لم تثبت حقيقة أنه قال له لا تعد، لم تثبت في الروايات يعني هذه. وهناك لا تعد أو لا تعد لا تعد، وهذه على سنة لا تقسم، وهذه أيضا لم تصح. الرواية الصحيحة التي ثبتت لا تعد من العود أصلا. فهنا هذا أصحاب هذا القول استدلوا بذلك على أنه الصلاة صحيحة. والقول الثاني، وهذا القول قول الجمهور، قول الأول بصحة صلاة المنفرد خلف الصف، مع أنه لا يصح أن يفعل ذلك لكن الصلاة صحيحة. القول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهذا قول الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك. وأكثر من فقيه ومحدث قالوا بذلك، بهذا القول، واستدلوا بحديث واصبة الذي قلته الرواية أمر من صلى خلف الصف بالإعادة، وحديث طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا صلاة لا صلاة صحيحة، والأصل في النفي نفي الصحة، فلا يصح أن يصلي. وردوا على حديث أبي بكر رضي الله عنه بأنه ليس فيه دليلا على أصحاب القول الأول، على أنهم قالوا إيش؟ قالوا إن مسألة الصلاة خلف الصف ترجع أو يعني محلها القيام، أنه يدخل قائما أثناء قيام الإمام فيصلي خلف الصف. أما أبي بكر فدخل راكعا فاصطف راكعا، فلما رفع الإمام رفع مع الصف. فالمسألة أنه أن النهي أن يقف منفردا، هو ما وقف منفردا دخل راكعا ومشى راكعا حتى أدرك الصف، فلما قام رفع من الركوع كان مع الصف. وبحل النهي في مسألة أنه يصلي منفردا أنه يقف منفردا خلف الصف، وهذا طبعا خروجا من حديث أبي بكر في هذه المسألة. وهناك قول ثالث بالتفصيل، هو ليس تفصيلا حقيقة، لكن هو نقول بأن هل نهي نفسنا عن صلاة المنفرد خلف الصف بإطلاقها أم هناك حالة وحالة؟ بمعنى إيش؟ هو الذي قالوا أصحاب التفصيل، قالوا النهي هنا متعلق بالقدرة على الوقوف في الصف وترك الصف والوقوف منفردا. يعني رجل دخل فوجد في الصف الذي أمامه يمينا أو يسارا مكانا فتركه وصف صفا ثالثا، لو كان ده الصف الثاني أو الصف الأول، صف صفا جديدا، فبدأ صلاته منفردا خلف الصف مع وجود مكان في الصف. فنقول هذا ترك الاصطفاف وصلى منفردا، فهذا محل المسألة التي معنا. وأما من دخل ولم يجد مكانا في الصف وقد امتلأ الصف بالكلية يمينا ويسارا، فما كان له أن يبدأ الصلاة إلا أن يبدأ في صف جديد. فقالوا هذا لا يكلف، يقع تحت قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة المعلومة بأن الواجبات تسقط بالعذر، فإن وقف فليس عليه شيء وصلاته صحيحة لأنه قد اجتهد ولم يجد مكان. وهذا التفصيل الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأيضا قاله قبلها الحسن البصري، وهذا يتوافق مع أصول الشريعة قلنا. لأن الآن أنت بتقول لو دخل المرء الصف ممتلئ وأنت تقول له لا تصلي خلف الصف المنفرد، إذا هو يقف عن الصلاة ما يدخل، مع أنه عنده أوامر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا دخلتم من الصلاة، وهو دخل وجد الإمام وجد الصف. فإذا المسألة هنا في النهي لا صلاة للمنفرد انقصر، وبعض الناس تقصر حقيقة، نراها بعيوننا في الجماعات، يكون الصف على اليمين واليسار في مكان ممكن في آخر الصف أو يمين أو يسار، وتجد هو ينظر بعينه كده مش عايز يروح يقف يتزنق شوية، أو مش عايز يعني عنده الصف طويل مسجد كبير فهو مش عايز يمشي فيقف وخلف الإمام ويبدأ صف، وهذا لا شك تقصيرا. لكن الراجح في من طيب خلاص هيدي بينا، اذا تسقط بالعذر طب من وقف وهناك فرجة في الصف؟ ما أدين الله عز وجل به وأراه راجحا. القول الثاني لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وأن الصلاة تصح وأن عليه الإعادة، لأن الأصل في النفي نفي الصحة، وحمله على غير نفي الصحة أو نفي الكمال لابد من قرينة. يعني هو الإشكال نعم في حديث أبي بكر، لكنه ممكن أيضا يستدل لحديث أبي بكر بأن حديث أبي بكر جاهل هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يفعل ذلك مستقبلا فسقط عنه بالجهل. أو كما قالوا بأصحاب القول الثاني بأن النهي أن تقف في خلف الصف، وأما أن دخلت راكعا فهذه حالة خاصة، لأن أصلا الحالة هذه مش موجودة أو ما كانتش موجودة، هو النبي نهاه عنه أن يدخل المرء راكعا. ومع ذلك بعض الإخوة وبعض أهل العلم يرون بجواز أن يفعل ذلك بحديث أبي بكر. وطبعا مسألة لا تعود هذه فيها يعني روايات كثيرة جدا، يعني فيها توسع قوي في هذا الحديث، والبعض حتى مؤلف رسالة أعتقد فيها أو شيء على مسألة حديث أبي بكر لا تعود، وضبط الروايات وضبط فيها، وهل إيش هل هو لا تعود دي معناها أنه لا يفعل ذلك مرة أخرى، ولا إلى آخر ذلك من ضبط لا تعود وتكلموا فيه. على ذلك البعض يراها سنة ممكن يفعلها إذا وجد الإمام راكعا أن يفعل كما فعل أبي بكر من أول المسجد، يكبر ويمشي راكعا، وبعض المحدثين يقولون بذلك، ولكن الراجح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن فعل ذلك. إذا القول الذي يعني الصحيح والراجح التفرقة بين من قدر من استطاع أن يقف خلف الصف وترك المكان وأنشأ صفا جديدا، فنقول له لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قصر في سد الفرج وينضم إلى الصف، وأن ضابط الانفراد يكون برفع الإمام من الركوع. يعني إذا واحد دخل تفرق في إيش؟ لا افترض إن واحد أخطأ وترك الفرجة مكانا وأنشأ مكانا جديدا، لكن دخل على ركوع الإمام، يعني هو داخل وراح مكبر ودخل على ركوع الإمام، فلما رفع كان انضم إليه أحد قبل رفع الإمام، نقول هنا زال الإشكال في مسألة صحة الصلاة، لأنه أصبح الآن ليس فذا يعني فردا، بل أصبح معه أحد في الصف، ويكون النهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعود راجع هنا لا تعود على أنه هم قالوا طب لا تعود ليش؟ هو نهى لا تعود ليش؟ هو طبعا بيحمله لا تعود على أنك تدخل أنك تصلي خلف الصف منفرد اللي هو المشي، قالوا لا لا تعود هنا نهى فيه عن الإسراع، على الإسراع عند الدخول في الصلاة والسعي الشديد، وممكن يقول الركوع أيضا دون الصف. وطبعا النهي عن الإسراع لما عليكم بالسكينة كما سيأتي إذا الخشوع، وفي رواية أخرى في الركوع يكم الذي ركع دون الصف، فيبين ذلك بأن نهي نفسنا لا تعد عن الإسراع والسعي الشديد وعدم الركوع قبل الصف. وطبعا في حديث اخر لابو هريره رضي الله عنه عند الطحاوي، والصح وقفه وان كان وبعضهم رفعوه، الصح وقفه على ابو هريره اذا دخلت الامام راكعا فلا تركع حتى تاخذ مصافك من الصف. لذلك الذين قالوا ببطلان الصلاه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الاسراع لا عن الركوع. طيب توقع المساله في الحديث وبصة الذي قلنا بضعف عند الطبراني لو اشتررت رجلا، وهذه يفعلها البعض، يرى هو ان المساله الصف ممتلئ ولا يريد ان يقف خلف الصف منفرد فيسحب احد من الصف، هل هذا الفعل قلنا الحديث الذي ورد فيه لم يثبت، ضعيف منكر، بل المفاسد في ذلك اكثر من المصلحه. هو المصلحه اللي يريدها ايش؟ انه ياخذ معه احد يصف معه، نقول هذا الفعل ليس بصائب. اولا سيؤدي انك هتاخذ منين الواحد؟ وانت تأتي خلف الإمام تقف فتأخذ واحد من نصف الصف الذي أمامك فتحدث فرجة في الصف، والأصل النبي قال سد الفرج وانت الان فعلت فرجه فخالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيؤدي ذلك انك بتجذب هذا الرجل من صلاته وتشوش عليه وتسحبه وتاتي به الى الخلف، وكل هذا ستحرمه ايضا من فضيله الصف لو كان في الاول، من فضيله حتى كان في الصف الثاني فهو افضل من الصف الثالث، فانت انقصت من الفضيله وفيها انه كون خلف الامام كمان ليالي منكم اولي الاحلام والنهى، لو كان حتى في الصف الاول او الصف الثاني فهو بدا خلف الامام وهذا افضل، لان لابد انك ستجذب من هو في المنتصف خلف الامام. في ايضا التاثير على الصف كله، لان سيحتاج الصف ان يسد الفرجه التي حدثت بخروج هذا الرجل من الصف، فيحتاج ان الصف كله يتحرك، وهذه لا شك بانك بتشوش على باقي المصلين. فلذلك الصحيح بانك تدخل ان لم تجد فرجه فتصف في ذلك، وانك لا تاخذ احد. طيب في ايضا مساله اخرى استئناسا او نقول اشاره، سقوط الفاتحه لمن يرى بوجوب الفاتحه اذا دخل الامام راكعا، لانه اصلا هو لو قلنا الفاتحه ركن، فهنا لما دخل الامام راكع لم يقرا الفاتحه وركع، فقلنا هنا هذه حاله من الحالات او من حالتين، ولكن هذه الحاله التي يسقط فيها قراءة الفاتحة إذا دخلت الإمام راكعا حتى لمن قال بوجوب الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، وقال: إذا ركع فاركعوا، وأنت وجدت على الركوع فالركوع. إذا ملخص حديث أبي بكر في النهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تعود في السعي الشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. إذا الإسراع منهي عنه. للأسف بجد البعض بيجري في المسجد ليدرك الإمام، والإسراع منهي عنه، قال: لا تسرعوا. فهو نهاه هنا عن الإسراع والإسراع الشديد، وإلا لو بد الخطوة هذه وتجاوز عنها أصلا الركوع. وعلى الركوع النهي الثاني: قبل أن يدخل في الصف، يعني لا تركع قبل أن تدخل في الصف، لكن إذا ركع والإمام راكع فلا شيء بعد أن يكون دخل في الصف. هذا موجب من هذه المسألة. في مسألة أيضا تربوية، أنا أقولها تربوية، من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثلا لما رأى الرجل أبو بكر قد أخطأ في اجتهاده دعا له: زادك الله حرصا ولا تعد. توجيه تربوي لابد أن يتعلمه الأئمة في المساجد، نجد الآن خاصة مع جهل الناس، ما بالك عند الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الأمة، وكانوا في زمن يا سلام الوحي ينزل عليهم ويخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بهذا الخلق وهذه التربية: زادك الله حرصا ولا تعد. فمن باب أولى في زماننا مع جهل الناس وعدم تعلمهم للدين أنك تراعي إن كنت إماما أن تتعامل مع الناس بلطف وتعليم وتذكرة. وللأسف الناس مات حتى أفراد المصلين نجد، وخاصة أهم يعني نقطة طبعا في هذه المسألة، مسألة الموبايلات. نعم هي من المكان من الأهمية بمكان، وقد بينا كثيرا الناس تبين على مسألة أصوات الموبايلات في الصلوات، لكن أحيانا تجد من حال الناس بعض الناس بيدخلون تجد تعلم أن هذا الرجل ليس مرتادا للمسجد، عامل يصلي فجاء رجل، فبحالك وبفطرتك وحكمتك لابد أنك تراعي وأنت توجهه. ممكن يكون أخطأ، نعم نسي الموبايل ولا يعلم إذا رن الموبايل أنه ممكن يخرجه من ملابسه فيغلقه ثم يضعه مرة أخرى، كل هذا ممكن، هو يظن أنه في الصلاة ما يفعل شيئا لأن الصلاة أصل فيها الخشوع، ونسي ودخل، وبعضهم فعلا لا يعلم ماذا يفعل. فأنت هنا طبعا لابد لك من نظرة، يعني لا تعامل الناس كأنهم كل مرة بيدخلوا المسجد وأخطأوا 10 مرات قبل، لا لابد تنظر لحال هذا الرجل، قد قد يعني قد يختلف عن رجل معتاد للمسجد، فممكن انك تتكلم معه بزياده مثلا تعنيف، لكن لو كان من الناس الذين يرتدون المساجد او قد اخطا فلا بد هنا من التوجيه. قلت هذه اداب مهمه جدا، المساله ليست فقها، لكن هنا لابد نتعلم من كيفيه معامله النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام في هذه الحاله مع مصلي قد اخطا في شيء. وهذه للاسف اقول ليست هذا من فقه الامام الذي لابد ان يكون اماما في المسجد، من فقه يعني كيف يتعامل مع عوام الناس في ذلك. طيب هذه المساله التي كانت ما ادري في اسئله. القول الثاني قلنا اعتقد خلاص ولا ايش؟ في شيء حد محتاج اقول؟ قول الإمام أحمد أصلا هذا مذهب الإمام أحمد يرى ببطلان الصلاة، وقول لمالك والحسن البصري قول الثاني ببطلان الصلاة، الجمهور يرى عدم البطلان. ترجيح ابن تيمية هذا التفصيل الذي قلته، وهذا هو الذي أدين الله عز وجل به هو الراجح التفصيل، لأن البعض أيضا بيأخذ بعموم قول الإمام أحمد بأنه إذا صلى خلف الصف منفردا وجد فرجة أو لم يجد فرجة الصلاة باطلة ويعيد. حدث قريبا معنا في المسجد في الفجر آخر الإخوة الطلاب حتى، وصلى منفردا وجاءني يقول لي صليت كذا كذا هو حنبلي أصلا، فقلت له لا شيء عليك، أنت لم تجد شيئا في الصف فلا تعيد الصلاة. هو تحرج يعني من الصلاة. هذا عموم قول الإمام أحمد يرى ببطلان الصلاة، لكن التفصيل هو الصحيح بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا سمعتم الإقامة هذا أداب من أداب إتيان الصلاة، وفي مسألة فقهية مهمة أيضا على خلاف بين الأحناف والجمهور، وهي ستأتي. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، أي إقامة الصلاة. هنا قال إذا سمعتم الإقامة أي الإقامة للصلاة. إذا كأن هل التقييد هنا بأن إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. وهنا تبين لك بأنك النبي صلى الله عليه وسلم علق المسألة على إقامة الصلاة، لأن من بعد إقامة الصلاة أنت الآن بتأخذ بأسباب الصلاة، فكأنك في صلاة، كما نهي عن التشبيك في الأصابع لمن يجلس في المسجد منتظرا الصلاة، قالوا لأن من كان منتظر الصلاة فهو في صلاة، فكما أن النهي عن تشبيك الأصابع داخل الصلاة جاء النهي أيضا يجلس، وهذه أيضا من الأداب التي يغفل عنها بعض، يكون جالس منتظر الصلاة فيشبك الأصابع، فقالوا بكراهة بذلك أيضا، بكراهة فعل ذلك في الصلاة. وهنا كانوا إذا سمعتم الإقامة إقامة الصلاة، إذا غير الإقامة ليس هي هذا الحكم. إذا نهي عن إتيان الصلاة مسرعا في حال الإقامة، طيب مع خوف الفوات البعض، إنك أنت ليش بتأتي مسرعا؟ قالوا مع إن أقيمت الصلاة فبتأتي مسرعا خوفا من إيش؟ من فواتها. فقالوا قبل الإقامة، البعض قال هذا من باب الأولى، إذا كنت أنت مع خوفك من خوف الشرع يعلم بأنك تأتي مسرعا لإدراك الصلاة ونهاك، فمن باب أولى أن تأتي مسرعا قبل الإقامة أيضا، لأن إذا كان في حالة الحاجة للإسراع حتى تدرك الصلاة نهيت عن الإسراع، فإن كانت تأتي للصلاة في غير قبل الإقامة من باب أولى أن تأتي مسرعا. وقالوا الحكمة، طب ليش؟ طيب هو إذا كان كده ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تأتي للصلاة مسرعة. نقول نعم، هو هنا ذكر الإقامة من باب التأكيد التوكيد على النهي أكثر، لأنك لما تأتي مسرعا وهذه ملاحظه يعني بيصلوا في المسجد بياتي مسرعا بيدخل الصلاه تسمع صوت نفسه ونهجانه يقعد مثلا ركعه ولسه ياخد نفسه، فهذا راحت ركعه بدون خشوعي. ولو كان هيقرا، لو كانت صلاه سريه مثلا هيقرا وهو مضطرب، هو مسرع يريد ان يدرك، خاصه لو مساجد كبيره وعايز يدخل مسافه لغايه ما يدخل الى الصف، فهنا هيدخل والنفس ثائره مضطربه. والاصل في الصلاه السكينه والخشوع، الصله بين العبد وربه، فلا يحصل له تمام الخشوع. والبعض قال لا، قبل الصلاه يجوز له الاسراع لانه لم تقم الصلاه وعنده وقت، لانه والنبي قد حدد بالاقامه، وان كان القول بالقياس الاولى اولى في الاتباع، لانه اذا كان مع المصلحه في ادراك الصلاه نهيت عن هو طبعا قال له المساله النهي لعله اللي هو مساله انه يدخل مضطرب وثائر النفس فلا يستطيع ان يعني يكون في الصلاه يعني خاشع، فقالوا هذه قبل الاقامه لن تحدث، فبالتالي له ان يسرع حتى يدخل المسجد مبكرا. ولكن وضعنا من راجح بانه اذا نهيت عن بعد الاقامه ان تسرع لادراك الصلاه من باب اولى من قبل الاقامه لا تسرع، وان يكون عليك السكينه والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليكم السكينه والوقار، او عليكم بالسكينه والوقار ايضا. وهو السكينه فيها نوع يعني طبعا مع قولنا في التفسير انه لا يوجد ترادف بالكليه، لكن ممكن يقال ان المسمى واحد والاسم مختلف، ولا وكان الوقار تاكيد، اكيد فيها زياده في المعنى. قالوا يعني ان السكينه بتكون في الحركه والوقار في الهيئه، مع انها قد تاتي يعني لو هذا طبعا زيادات يعني، لكن المسمى او المعنى واحد. السكينه تكون في الحركات، ان المرء لا يفعل حركات كثيره، والوقار تكون في الهيئه. الهيئه هنا ايش بقى؟ انه الصوت لا يعلو، انه لا يلتفت، هذا وقار، مع انه يدخل في بعض السكينه اللي فيها حركات، ان يغض بصره، ما يبقاش بصره في الصلاه بيبص في السقف، يبص على المسجد ويلف كده بعينه المسجد كله الى غير ذلك. يعني او طبعا السكينه والوقار معنى عام حسب الحاله. قال ولا تسرعوا، يعني ما هو لا تسرعوا زياده في التاكيد، سكينه ووقار ولا تسرعوا. فهذه وقال فما ادركتم، فصلوا. وهنا قال فما ادركتم فصلوا، وكان الفاء واقع في جواب الشرط، جواب شرط مقدر، اي اذا ذكرت لكم ما هو اولى اللي هو السكينه والقار، فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. طيب هنا في روايه، وهذا بقى الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف في مساله ما تدركه، هل هو اول الصلاه ام اخر الصلاه؟ وما فاتكم فاتموا، وفي روايه فقدوا، واكثر الروايات على فاتموا، وهذا الذي سبب الاشكال. هنا في اتموا وهنا في روايه فاقدوا، وان كان في روايات الاكثر على اتموا. الذين قالوا بان ما يدركه المرء من صلاه اولها حتى لو دخل مسبوقا مع الامام في الثالثه او الرابعه للامام فهي الاولى والثانيه له، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا. طيب لما قال اتموا فالاتمام يكون في نهايه الشيء، اذا الذي دخلت عليه هذا اول الشيء لك، اول الصلاه، وانت تتم اي تكمل، والاكمال يكون في الاخر. فهذا معناه بانك ما دخلت فيه مع الامام هي لك في اول صلاتك. طب قال فقده، فقده هنا لان طبعا فقده هنا على بابها، لو قلنا يبقى انت بتقضي ما فاتك، والقضاء يكون في الاول، ويبقى انت هنا دخلت، وهذا الذي تعلق به اصحاب القول الثاني، يبقى انك دخلت كالامام ثالثه ورابعه لك، وبتقضي في الاولى والثانيه. لكن هنا قالوا اصحاب القول الاول بأن فقده بمعنى فأتمه. وهذا قد وجد في الشرع في أكثر من آية أو دليل بأن القضاء بمعنى الإتمام. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. وهنا يقصد إذا إيه؟ أتممتم مناسككم في الحج. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يعني إذا أتممتم الصلاة وانتهيتم منها فانتشروا في الأرض. سورة الجمعة. وأما معنى أنك تقول القضاء، أنا أرجع على بابي هذا اصطلاحا، لما قلت فقده لعلي قلت على بابها وليست على بابها لغة، لأن القضاء بمعنى فعل شيء فات ومضى، هذا اصطلاح عند الفقهاء، هذا اصطلاح عند الفقهاء لكن ليست على بابها، اللي هو القضاء يأتي بمعنى فعل شيء فات ومضى، وهذا تحتاج لقرينة لتقول بها، لكن الأصل هو أن القضاء بمعنى الإتمام. فهذا يبين بأن طب هي الصورة تأتي فين؟ الصوت الواضح، أنا أعتقد عندي الصوت الواضح ولا الصوت جيد عند البعض والبعض، عشان نسمع أن المسألة تظهر لك إذا دخلت في الثالثة والرابعة للإمام. إن كانت هي الأولى والثانية لك فستقرأ سورة لو كانت سرية، لأن هذه السنة. ولو كانت الأولى أو هذه الثالثة والرابعة لك فأنت لن تقرأ فيها السورة مع الفاتحة. طيب إذن هنا ما مقصود فأتموا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي تبني على ما سبق. وهذه تفيد في المغرب أيضا، لو دخلت في المغرب في الثانية مع الإمام فهي الأولى لك فأنت عليك، وهي الثالثة للإمام الثانية لك، فأصبحت الثالثة التي تأتي بها ويكتفي فيها الفاتحة. إذا أنت ما تقضيه مع الإمام، تقضيه بعد الإمام، هذه آخر صلاتك. طيب طبعا هذا الحديث بيان لأداب الحضور في أداء الصلاة، ولابد أن يلتزم بها الناس، أن يلتزم بحضوره بالسكينة والوقار وغير ذلك. البعض يدخل وكأنه ليس إلى مسجد، ولابد أن يدخل المرء مستحضرا خاشعا لأنه ساقف الآن ويصلي أمام الله عز وجل، فلابد أن يكون لك فيها نوع من الطمأنينة والراحة. في أيضا بأن الإقامة تسمع، قال إذا سمعتم الإقامة وتسمع، إذا الإقامة لا تكون، البعض يرى بأن الإقامة تكون داخل المسجد وليست خارج المسجد كالأذان، لكن هذا الحديث فيه إشكال، مش إشكال، أقصد إنه إن الإقامة تسمع من خارج المسجد. البعض حتى في ليست عندنا في مصر، في بعض البلاد يقيموا من غير ميكروفون، يقيموا داخل الصلاة على أن المقيمة الإقامة للحاضرين للحضور، ونعم الأذان لإبلاغ الناس حتى يأتوه، والإقامة لمن هم في المسجد. فلذلك البعض لا يقيم كالأذان، لكن هنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة، هذا معناه أن الإقامة لأنك هتأتي من الخارج، ولا تسمع الإقامة إذا كان الصوت عالي. وقد ورد أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يقيم خارج المسجد حتى يسمعه الناس. وهذه دلالة على أنك ممكن تقيم بالميكروفون، لا شيء في ذلك، موجود حاليا. ومن أراد أن يقيم من خارج المسجد فلا بأس أيضا بذلك، لأن فيها سنة بلال فعلها رضي الله عنه. أما نقل الصلاة قراءة فيها نظر حقيقة جهرية، صلاة جهرية، هل يفتح الميكروفون ويصلي فيها؟ هذه ممكن تؤدي إلى معكسة المساجد الموجودة لو كل واحد فتح الميكروفون ويصلي في الميكروفون، لا شك إنه ممكن يؤدي لتشويش. ممكن يشوش على المساجد نفسها مش على الناس اللي في البيوت. طبعا هذه مسألة مستحدثة يعني كانت ليست موجودة، لكن البعض يحب ان هو يفتح الميكروفون خاصة في رمضان التراويح. هذه مع كثرة المساجد في التراويح وفتح الميكروفونات فيها نظر حقيقة، لان لو كل واحد قرأ وفتح الميكروفون الخارجي سيشوش على الباقي، وممكن لو قاعد في بيته بيصلي ان صلاة التراويح ليست وجوبا في المسجد ايضا يشوش عليه، فهذه قد يدخل في الأذى. ما تقوليش بعد قرآن وفي أذى، نعم هو الأذى مش في القرآن طبعا، الأذى في بما تسببه للغير من ضرر في أمر ليس بواجب أصالة، وإلا لو قلنا كان واجبا قلنا سمعا وطاعة بذلك، لكن نقول إن هذه مسألة نافلة. وقد يكون ناس لا يصلون، ناس نيام، ناس مرضى، وأنت لم تؤمر بأنك في صلاتك انتشر هذا الجهر بالقرآن فتسمع الأحي كله. الإعلام في الأذان نعم، لأن الأذان الأصل فيه الإعلام، ويكون حسن الصوت ويكون جهوريا إلى غير ذلك، لكن في القراءة ما يكون ذلك، ما يفتح الميكروفون ليقرأ يعني، لأنه ممكن هذا خاصة مع جهل الناس الذي نحن فيه وعدم تعلقهم بالعبادة، ويظن إن يعني إن هذا نوع من التعدي، وهو حقيقة هو فيه نوع من الأذى حتى نكون منصفين. نعم في هذه الأمور فيها نوع من قيل إن التشويش كما قلت ممكن يكون حتى على باقي المساجد أصلا، لكن الإقامة لا حرج في أن تقام طبعا موجودة الآن عندنا، لكن بعض المساجد بعض البلدان لا يقيمون إلا داخل المسجد فقط ويرون أن هي السنة هكذا. ونقول إن أيضا ورد أن ممكن الإقامة في الخارج، الحديث الذي معنا قال إذا سمعتم الإقامة دلالة على أن الإقامة تسمع ذلك أيضا. وفي أن المرء إذا سمع يأتي عليه السكينة والوقار ولا يسرع في ذلك. هنا فيها مسألة أخرى، وأيضا السكينة والوقار فيها فائدة حقيقة، ممكن تستنبط بكثرة الخطى. الواحد لو كان يمشي بسكينة وطمئنان ستكثر الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى لها درجات، قال أن يرسلنا لكم بكل خطوة درجة، وأيضا فيها زيادة أجر في عدم الإسراع والمشي والسكينة والوقار أصالة. والنهي على العموم هنا، قال عليكم لا تسرعوا. البعض يقول لا أنا أسرع لأدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك الركعة، لكن حديث أبي بكر قال له أن المسألة تعود، فإذا المسألة لا تسرع على العموم، حتى لو كان يريد إدراك التكبيرة نعم، حتى لو هتفوت الركعة نعم، طب حتى هتفوت الصلاة بالكلية الصحيح والله أعلم أنه نعم أيضا، لأن المسألة على العموم أصلا ما في تخصيص، ولو خصص لجاء الدليل. لكن البعض يقول ممكن انك تسرع، هذا بعض اهل العلم، لو خوف فوات مثلا الركعه او تكبيره الاحرام، بعض قال ان خاف تكبيره الاحرام فلا باس ان يسرع، ونقل ذلك عن اسحاق بن راهويه الله اعلم، وبعض قال ان هذه روايه عن الامام احمد. طيب قال فما أدركتم فصلوا، هذه مسألة مهمة أيضا، لأنها هي عند الجمهور أنك إذا دخلت والإمام في أي شيء من صلواته يعني حتى لو في آخر ركعة في التشهد تكبر وتنزل وتكون مع الإمام، قال فما أدركتم فصلوا، إذا حتى ولم تدرك الإمام إلا في القليل تدرك في التشهد، قال فما أدركتم فصلوا، تدخل وتكمل مع الإمام. والقول الثاني قالوا لا، هنا في تفصيل، قال إن دخل هكذا متأخرا يعني وما بقى من الصلاة إلا القليل كالتشهد مثلا فقط، فإن كان يرجو إقامة جماعة أخرى لا يدخل مع الإمام وينتظر يقيم مع الجماعة الأخرى. قالوا ليش؟ لأن صلاته تامة مع جماعة أفضل من صلاته الآن مع الإمام، الجماعة الأولى ناقصة. أو قالوا طيب لو دخل وجد الإمام هكذا، إن استطاع أن يخرج ويذهب لمسجد آخر ويدرك ركعة فلا يدخل معه، يعني لا يدخل مع الإمام ويخرج ويدرك. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، والحق إن فيه نظر، ويفعل كثير من الحنابلة، حتى تجد لما تسافر يمكن مش في مصر أو عندنا الجزيرة، لو دخلت متأخر تجد البعض يقف ما يدخل مع الإمام لو كان في التشهد، وأول ما يسلم الإمام تجد يقيم جماعة جديدة ويصلون على العمل بهذا القول. يرون بأن الانتظار مع جماعة تامة أفضل مع إدراك الإمام في هذه الجماعة، خاصة ولن يدرك ركعة فلن يدرك الجماعة بالكلية. وظاهر الحديث يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفيه على أنك تدخل في أي حال وجدت الإمام تدخل. والبعض أيضا يخطئ بيكون الإمام في السجود ركعة ثالثة مثلا أو ثانية أو أولى وهو لا منتظر الإمام، يعني يقف في الصف ولا يكبر وينتظر الإمام حتى يرفع من السجود ويقف سيدخل معه في الصف. هذه أيضا مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، دخلت المسجد وجدت الإمامة أو يصلي مع جماعة فما تنتظر، تدخل في الجماعة مباشرة أيا كان الإمام وضعه، تدرك ما تدرك لا تنتظر حتى الركعة راحت فتنتظر حتى يبدأ ركعة جديدة، هذه ليست من السنة. وعليه أيضا يعني وكان الأمر خلافي في مسألة إدراك لو دخلوا الإمام في التشهد أو في السجدة أنه ينتظر، هذا نعم قول الإمام الشيخ ابن تيمية والله أعلم ورواية عند الحنابلة أيضا، ويفعل كثير من الحنابلة حاليا أنهم ينتظرون. والأولى والله أعلم في ذلك بأنه إذا دخل في أي وضع يدرك مع الإمام يصلي مع الإمام ولا ينتظر، لأنه ممكن يقع تحت حديث أيضا مثلا لما رأى الرجلان لا يصليان خلف الجماعة فقال لماذا لم تصليان معنا؟ فقالوا صلينا في رحلنا، فقال إذا صليتم في رحلكم وأتيتم المسجد فدخلت فوجدت من الجماعة أقيمة أو في معنى الحديث والإمام يصلي فصلوا معه، فأمرهم بالصلاة. نعم ممكن تقول وأمرهم من يصلوا، لا وهذا معنى أيضا يستدل به على أنك لا تجلس تنتظر، ادخل مع الجماعة، لأن الحكمة العلة أيضا قد تكون متحققة أن البعض سينتظر، بل بعض هذه تغز الصدور في قلوب الإمام لما يسلم ويجد خلفه كده ويسلم ثلاثة أربعة خمسة واقفين مرضوش يدخلوا بعدين يقيموا جماعة، وإن كن يظن أنهم لا يحبون الصلاة معه ويتقصدون جماعة أخرى، وهذه من الأسباب التي عندنا في المذهب وعند البعض لمسألة كراهة عدم الدخول في مع الإمام أو إقامة الجماعة الثانية مع الإمام في المسجد في إمام راتب، يعني بأنهم يقولون بأنه قد تغز في صدر الإمام شيء بأن هؤلاء لا يريدون الصلاة معه، إن لم تكن تقصدا طبعا أن يفعلون ذلك فلا شيء، لكن قالوا لو تقصدا فيها نظر عند المذهب. وأيضا استدلوا من هذا الحديث بأن الجماعة تدرك، بعض أهل العلم تدرك بإدراك جزء من الصلاة، أي جزء من الصلاة تدرك الجماعة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فإذا فصلوا يعني أنتم صلوا مع الإمام، إذا أدركتم الجماعة. وهذا قول للحنفية وقول للشافعية، وأحد الروايات المشهورة عن الإمام أحمد أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، فمن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. في أي موضع تدرك فيه الإمام أنت أدركت الجماعة. وهذا قلت قول. والقول الثاني كنا تكلمنا فيه ما أدري في المذهب في المنهاج أم هنا، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. لا، هذه تكلمنا هنا في البلوغ أيضا، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا قول المالكية، وأحد الروايات الإمام أحمد، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح الصحيح خلافا للقول الأول، لأن هذا فيه منطوق: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة. هذا عام، منطوق عام، هو عام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هو ينفع عام للمنفرد وللجماعة، يعني من أدرك ركعة قبل الوقت فقد أدرك الصلاة. طب من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة. هو عام في إيش؟ في جميع صور إدراك الركعة من الصلاة، سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. حتى ما أحد يقول المقصود إدراك الوقت، نقول له: طب النص عام، المنطوق عام، عام في كل الإدراك، إنك تدرك ركعة قبل الوقت أو تدرك ركعة في الصلاة مع الجماعة أصالة. فيكون المفهوم أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، سواء كان وقتا لا يدرك أداء، وسواء كان جماعة لم يدرك جماعة. وإن كان بياننا في المنهاج بأن هناك وجوه عندنا في التكبيرة قبل الوقت، هل يكون دخل بالتكبيرة يكون أدرك الصلاة هذا في الوقت في الزمان، وأملاء أحد الوجوه يعني. وقلنا أن الراجح أنه من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت أداء، والباقي يكون قضاء، أو يعني قد أدرك الصلاة أداء فيما صلى ويتم الباقي، لكن هو قد أدرك الصلاة أداء ما لم ركع في قبل خروج الوقت. وهنا ركع أيضا قبل سلام الإمام. ويؤيد ذلك صلاة الجمعة، أن من دخل في الجمعة ولم يدرك مع الإمام ركعة صلى ظهرا. ولا يوجد نص في الشرع على من أدرك التكبيرة قبل سلام الإمام، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة، أنه أدرك سواء الصلاة مؤداة أداء أو أدرك الجماعة أو أدرك الجمعة، لأن ما دون الصلاة لا يعتد به في الصلاة، بدليلك أنت أصلاً لم تصلي ركعة فستعيد الأربع ركعات، لم تعتد بذلك. طب أصحاب القول الأول وقول الجمهور قالوا: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفيها طبعاً المسألة فيها ما فيها يعني من التفصيل أكثر، بس هذا ليس موطنه. لكن هو عند التراجع التعارض ممكن تقول ايش يعني، الان في تعادل هو او تعارض: ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. فقالوا: ادركتم فصلوا يبقى دي صلاه، وما اتفاكم فاتموا يبقى كلها وقعت مع الامام. الترجيح فيها قالوا بعضهم ان اصحاب القول الاول دلالته من المفهوم ليس من المنطوق، ما من المفهوم، بخلاف اصحاب القول الثاني دلالته من المنطوق. من ادرك ركعه هذه منطوقه، الثانيه مفهومه ليست منطوقه، فقالوا عند التعارض المنطوق يقدم على المفهوم. الصحيح الراجح في ذلك قلت بأنه من أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة أو أدرك الوقت بذلك. طب استكمالا لمسألة ما أدرك مع الإمام فيكون أول الصلاة أخيرا، أنا قلت بأن القول هذا قول الأحناف، ويزاد عليه ده قول الحنابلة أيضا. الحنابلة يرون أن ما أدركه المأموم مع الإمام أو المسبوق هذه آخر صلاته. يعني هذا المعتمد عند الحنابلة والمعتمد عند الأحناف. ما يدركه المأموم هو آخر صلاته، وما يقضيها هو أوله. أنا أضفت بس فقط إن هذا المذهب عند الحنابلة. والقول الأول إن ما يدركه المأموم هو أول الصلاة. وده قول الشافعية. ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، لكن ليس المعتمد عند الإمام أحمد وليس المعتمد عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا. لكن الأكثرين على أن التمام هو الآخر، وما أدركه هو الأول. وقلت المسألة قائمة على مسألة معنى القضاء. من قال بالقضاء الاصطلاحي الفقهي انه ادراك ما فات فجعل ما يدرك مع الامام اوله او اخره، وان يدرك ما فاته هو الاول. ومن اخذ بعموم المعنى ان القضاء ياتي بمعنى الاتمام فاخذ فما دخل به هو اوله. واصلا هذه حضرتك توافق الترتيب، يعني كانك دخلت هذه اول الصلاه وتكمل انت ما تبقى لك من الصلاه، كيف تصلي الثالثه والرابعه ثم تدرك الاولى والثانيه؟ لكن هي عموما الخلاف ثابت كما بين الراجح والقول الاول ان الاتمام والقضاء بمعنى واحد في هذا الحديث. طبعا تظهر لكم كما قلت لكم في مساله القراءات في الركعات. لكن هي لها مساله مهمه جدا، اكثر ثمره اكبر في هذا الخلاف، وهذه يقع فيها كثير من الناس في صلاه معينه. ما هي الصلاه؟ يعني هذه الثمره تشكل احيانا في صلاة الجنازة. خليني عشان الوقت لكم، صلاة الجنازة لو قلتم بأن على القول الأول بأن صلاة ما أدرك ودخل متأخرا وقد فاتوا تكبيرا من تكبيرات الجنازة أو اثنين أو ثلاثة، ماذا يفعل؟ البعض لا يعلم. هذه مسألة لو قلنا بالقول الأول يبقى لو دخل في أي موطن هي الأولى له فعليه بالفاتحة، لكن هو لا إشكال أنه هو يقرأ الفاتحة ثم يدعو أيضا استكمالا للوقت. طب لو دخل هو في أي وقت سيدخل هي الأولى له، حتى لو في الإمام الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن هو يدعو لأنه يعجل حتى لا ترفع الجنازة قبل أن يأتي بالتكبيرة الثالثة فيدعو له، لأن الأصل أن صلاة الجنازة تكون على الميت، فيراعي بأنه لو دخل متأخرا أن هو يحاول يدرك التكبيرة الثالثة والجنازة موجودة لم ترفع حتى يكون قد صلى عليها. لكن هي الإشكالية هنا في هذه المسألة. طب لو دخل على قول الأحناف والحنابلة هيكون هو لو دخل الإمام في التكبيرة الثالثة، وطبعا الإشكال أنه لم يكن يعلم الإمام في أي تكبير، ممكن يدخل لأنه التكبيرات الجنائز هي أربعة وهم مش عارف، أو ممكن لا يعلم هو دي الثانية من الثالثة من الرابعة، ولذلك هتبقى عنده إشكال لو أصحاب القول الثاني، طب أنا أقرأ إيش فيها؟ طبعا هذا الإشكال مرتفع عند أصحاب القول الأول لأنه هو داخل على أن هذه الأولى له فسيكمل على ذلك. أصحاب القول الثاني ولا يعلم هي دي هتكون اي منهما، خاصه ان كل تكبيره ولها قراءه مختلفه بخلاف الصلاه وحتى لو دخل ولا يعلم سيصلي تقرا الفاتحه وباي صور. هل المسبوق يجهر؟ نعم المسبوق يجهر إذا كانت الركعة التي سيتمها حقها الجهر يجهر بها. نعم. لا أنا قلت فتح الميكروفون الخارجي في صلاة التراويح، الخارجي فيها نظر. نعم إن اشتكى الناس من حقهم. وطبعا الناس بتاخدهم الحمية في هذه المسألة، احنا في رمضان والصلاة ومش عارف، لكن انا اقول بان الشرع يضبطنا. الخارجي اقول الميكروفون الخارجي ده ما ياخد الكلام ويفهم خطأ، لان ممكن يقعد يصلي ساعة او ساعة ونص في الميكروفون الخارجي، وفي ناس مريضة، ناس تعبانة، ناس عايزة تنام، ناس مش هتصلي الان ورايحة شغلها وهترجع تصلي بالليل، هذا كله. وممكن هذا الميكروفون الخارجي يشوش قلت على باقي المساجد لو كانت الاماكن قريبه كمان بعضها لبعض. طب انا قلت ان استاذه مريم هذه الا اصحاب القول الثاني قلتها في المسبوق في صلاه الجنازه عنده اشكاليه اصحاب القول الثاني. هو طيب، هل المأموم أن ينتظر الإمام إلى أن يسمعه وهو يقول الله أكبر ليبدأ المأموم؟ دي في الجنازة ولا إيش؟ يعني إيش؟ ما هو طبعا أنت الأصل المأموم بيتبع الإمام يسمعه ويقول الله أكبر. السؤال مش واضح. الجنازة مش عيد السؤال ده او ادرك السؤال. برضه في مسألة، في مسألة ال إدراك ما تبقى عن الصلاة، بأنك كمسبوق لابد تنتظر حتى يسلم الإمام، بل الصحيح ايضا انك لابد ان يسلم التسليمتين. بعض يعني بعد التسليمه الاولى تجد يقوم، وهذا خطا. حتى لو قلنا بان التسليمه الثانيه سنه والتسليمه الاولى فريضه واجبه، فانت لابد تنتظر حتى ينتهي الامام فتقوم بعد ذلك. بعض اهل العلم وتحتاج ل يعني مزيد بحث او تفصيل ليس محله هنا، يرى ببطلان الصلاه لمن قام قبل التسليمه الثانيه. يعني او قال ان الصلاه تنقلب نفلا ويجب ان يعيد الصلاه من جديد. هذا عند الحنابله، عند بعض فقهاء الحنابله. تحتاج لزياده تفصيل لا نريد ان ندخل فيها الان، لكن انا ابين ان البعض عند الحنابله يرون بان هذه الصلاه ما قلت تنقلب عندهم نفلا ويجب اعاده الصلاه. الشاهد انه لابد ان بعض حتى الاخوه بتفعل ذلك، اول ما يسلم الاولى يقوم مباشره، لابد ينتظر حتى يسلم نعمة التسليمة الثانية ويقف بعد ذلك ويتم صلاته. إن هذه إنما جعل الإمام ليتم به، فلابد أن ينتهي الإمام أصالة من هذا الركن ثم أنت تقدم، أما زال جالسا لم ينتهي من التسليمة الثانية فأنت كيف تخالف وتقف؟ لابد هو ينتهي ثم تقف أنت وتقدم ما بقى لك. قوي طبعا قول النبي، قول الله عز وجل كما قلنا إذا قضيتم مناسككم فقضاهن سبع سماوات في يومين أيضا هذه أتمهن، يعني على غالب أن غالب القضاء أو هو المعنى الأصلي في القضاء الإتمام بخلاف المعنى الفقهي. وطبعا يقوي قول من قال بأن من أدرك كان أول صلاة، كان أول صلاة. طيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر وهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذه فضل كثرة الجماعة، وهذه تبين أن من استطاع المرء أن يصلي مع جماعة كثيرة أفضل من من يصلي مع جماعة قليلة عند التعارض. وهذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ولا قصة هذا الحديث أن عبيد بن كعب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا بحبوا. والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ثم ذكر باقي الحديث. هذا عند النسائي، هذه الرواية عند النسائي. وهذه دلالة على فضل كثرة الجماعة، وأن هذا أمر يحبه الله. وقال هنا إثبات صفة الحب لله، صحيح؟ وقال فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طبعا فيها مسألة عقائدية، إثبات صفة الحب لله عز وجل، وأن الله يحب. هذه واردة في الآيات وفي الأحاديث، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصفة المحبة والحب لله عز وجل، المحبة لله عز وجل صفة ثابتة تليق بالله عز وجل، من الصفات الفعلية، ونثبتها على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة، ليس كما قال المبتدع بالتأويل أو التحريف فيها. كان قالوا ميل القلب، وإذا كان فيه ميل القلب يبقى من تفك عن الله، فقالوا إرادة الإنعام، وهذا كلام باطل ما يصح. الله عز وجل يحب، وحبه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وفي كثرة الجماعة محبوبة إلى الله عز وجل، كلما زادت الجماعة وكثرت هذا يحبه الله عز وجل. طبعا وليها حكمة، كثرة الجماعة فيها تكثير سواد المسلمين، فيها الاجتماع والألفة والمواد، سؤال بعضهم عن بعض واجتماعهم، تعارفهم، تعاونهم، سؤال عن بعضهم عن بعض إذا تخلف أحدهم عن الصلاة. وهذا من مقاصد الشريعة، الاجتماع والاعتصام بين المسلمين بعضهم وبعض، والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذا الأمر من أهم مقاصد الشريعة. لو علم الناس أهمية اجتماع المسلمين وعدم التفرق والاختلاف، والاجتماع ليس بالأبدان فقط، بل لابد أن يكون الاجتماع بالقلوب. هذه مسألة عظيمة جدا أقولها، والله لابد لاجتماع القلوب، لأن هذا هو الأصل، وليس اجتماع الأبدان. ويظهر ولله المشتكى، يعني يغفر الله لنا جميعا، يجتمع الأبدان في المسجد سنوات يصلون مع بعضهم البعض، ومع ذلك تجد اجتماع أبدان ليس اجتماع قلوب، بل البعض قد لا يعلم اسم الآخر. وأنا يعني أحيانا أقع في ذلك، أغفر الله لي، بأني لا نتعاهد بعضنا بعضا، نسأل عن الكل ونعلم أحوالهم، مع أننا قد نصلي في مسجد واحد سنوات. وهذا اجتماع أبدان ليس المقصود فقط، بل لابد من اجتماع القلوب، لأن الله عز وجل أصلا هو الأمر كله دائر على القلب. وهذا ما أشاهد الآن بين طلاب وطالبات العلم للأسف، وهذا يحزن المرء. الاجتماع كثيرا موجود، والأماكن يجتمعون فيها، لكن اجتماع أبدان، ما تجد القلوب مجتمعة تجتمع على حب الله عز وجل، أو لا تجتمع على الحب في الله أو العمل الديني حقيقة، مع أنه في أسمى يعني المجالس، وهي مجالس أو ذكر، يعني أسمى الأشياء، ولذلك يدخل الشيطان شديدا بينهم. فالاجتماع ليس أبدانا، الاجتماع قلوب. لذلك الله عز وجل قال لما يقول في صف الصفوف في الصلاة، قال تختلفوا فتختلف قلوبكم، اختلافكم في الصف سيؤدي لاختلاف القلوب. والمفترض أن اجتماع الناس في الصف يؤدي لاجتماع القلوب، لأن الظاهر له علاقة بالباطن. فهنا الحديث يتكلم عن فضل كثرة الجماعة، وأن هذا من أمر محبوب إلى الله عز وجل. لذلك هنا في نظر الفقهاء يقولون، وهذه عجيبة يعني، ممكن بعدم تعدد المساجد كثيرا إلا للحاجة، يعني لا يرون كثرة تعدد المساجد في الحي أو في المنطقة أو في البلدة أو في القرية إلا لو كان هناك حاجة لذلك. والعلة عندهم وجيهة جدا، إن حتى لا يتفرق الناس. الآن أنت بعض الأحياء تجد في كل بيت عامل زاوية، ويصلي بيها 10، يصلي بينا 5، يصلي هنا 15، وممكن بما صف ما يكملش في الزاويه، كل 3-4 بيوت زاويه في الشارع، زاويتين ثلاثه. طبعا هذه حسب الاحياء، ممكن الاحياء الجديده الان ما بقاش في زوايا، بيجعلوها مساجد فقط، وهذا شيء طيب، يعني يكون في مسجد في كل منطقه حتى يجتمع اهل المنطقه في المسجد فيزيد الجماعه ويجتمعون. لكن لك تكسر كل واحد في البيت عنده عامل في البدروم ولا عامل في مكان ويريد ان يعمل مصلى، هو عايز يعمله يعني نعم ويريد الاجر، لكن الفقهاء ما نظروا لذلك، نظروا للمصلحه الكبرى، ان لم يكن هناك حاجه انك تنشئ هذا المصلى، في مصلى بالفعل موجود قبلك خلاص، او في مسجد وهو يكفي اهل المنطقه، لا تفرق الناس، انظر للمصلحه العامه، مقاصد الشريعه. ما تجيش تقول لي ده بيت وبيت ربنا وتمنعني، المساله فيه اعظم، الاعظم ان الناس تجتمع وياتون في صلاه الفرائض معا في مكان يسعهم، ما دام هو يسعهم، الا لو عندك اطراف ومنطقه بعيده عن المنطقه وهذا المكان بعيد عن بعض الناس فلا مانع. فقالوا إذن عدم تعدد المساجد إذا أدى التعدد إلى قلة الجماعة وتفرق الجماعة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن لو اجتمع أهل الحي، لذلك البعض في يعني المذهب عندنا يرى بصلاة الجمعة لا تقابل في المسجد الجامع فقط، وطبعا هذا لو تقايرنا بالكلام المذهب فهذه المسألة، وإن كان المتأخرون لا يتقيدون خلاص بالمسألة هذه، لا يجعلوا صلاة الجماعة في القرية إلا صلاة واحدة، صلاة الجمعة أقصد، وغير ذلك لا تصح الجمعة. لكن هذا أين هذا الآن تستطيع أن تفعله؟ فين المكان اللي يسع الناس للجمعة؟ فلابد أنك تتعدد الجمعات، ولكن عندنا الجمعة واحدة بولي الأمر ومن ينوب عنه في البلدة أو في القرية في مكان واحد، هي صلاة واحدة الجمعة. لكن هذا الآن خلاص متعذر أن يحدث. لكن ايضا لا تفرق الناس. طبعا الجمعه لحد ما عندنا الحمد لله المساجد ما تسع لكل، يعني نحتاج في الجمعه اماكن كثيره، لان الواضح ان المساجد في الجمعه بتمتلئ ولله الحمد حتى يخرج الناس في كل المساجد، ما تجد مسجد في الجمعه غير ممتلئ، وهذا فضل من الله عز وجل علينا والحمد لله على ذلك ايضا. ففي الجمعه انت تحتاج، لكن في الجماعات لذلك كانوا يقولون مسجد جامع، يعني في الجمعة يفتح للجمعة، وقد لا تجد في الجمعة موجود في غير الجمعة، وفي مساجد لا تقام فيها الجمعة، ليش يغلق الجمعة فيها حتى يكون الناس جميعا في المسجد الجامع ويجتمعون. لكن هذا الآن في أحوالنا غير متحقق، لأن كثرة الناس ممكن في بعض البلدان، لكن عندنا الناس كثر، فبالتالي المساجد لا تكفي في الجمعة، هذا في الجمعة. لكن هم ينظرون أيضا للجماعات بأن الصحيح بأنك تجمع الناس فيها ما استطعت. أستاذة أمل أنت عندك الصوت بينقطع من أول الدرس أعتقد، مش عندنا صح؟ لأن أنا أعتقد الصوت ما فيش حد اشتكى، هو عندك فيه إشكال. طيب، وهذا يدل على أنك مسألة أخرى بأنك تتحرى المسجد الذي فيه أكثر جماعة، وكانوا أفضل من المسجد الذي أقل جماعة، إلا أن يكون في مصلحة لك في المسجد الأول. يعني كنت أنت من طلاب العلم أو من يعني ينتظر منك الخير في مسجد ما، ينتظروك الناس أو تفتي لهم أو تصلي بهم أو تعلمهم شيء يحتاجون إليك، أو تصلي بهم إماما، أو يقتضى بك تذكرهم بشيء، فأولى لك أن تذهب لهذا المسجد لأن في مصلحة لك فيه. وأما إن لم تكن يعني لك مصلحة في الوجود، مصلحة ليست دنيوية شرعية طبعا، فاذهب للمسجد الذي وأكثر جماعة. بعضهم أيضا قالوا بتفضيل المسجد القديم عن الجديد، كأن العبادة في القديم أكثر كانت أعتق، لكن حقيقة هذا التفضيل ما أعلم له دليلا، ما أعلم عليه دليلا. هو هنا إشارة للحديث ده ممكن نستنبط منه مسألة، مسألة أيضا يعني جيدة بجواز إقامة أكثر من جماعة في المسجد، مش في نفس الوقت. يعني بمعنى لو دخل الرجل المسجد فوجد الجماعة انتهت، فأخذ معه أحد فصلى، اثنين وصلوا، ثلاثة وصلوا، أربعة وصلوا، فأقام جماعة، ثم أتوا بعد ذلك جماعة أخرى وقد انتهت هذه يقيمون جماعة. من عموم الحديث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده. إذا دخلت المسجد فالأفضل لك تصلي مع أحد ولا تصلي منفردا، وكلما زادت الجماعة دلالة على هذه المسألة على العموم. سواء كانت الجماعة، طبعا لا شك بأنه قلنا الجماعة الراتبة انتهت الراتبة، فإذا يجوز أن تقيم جماعة ثانية في المسجد، نعم، لأن عموم الحديث يبين بأنك هذا أفضل من أن تصلي منفردا. لمن فاتهم الجماعة الأولى مع الإمام الراتب له أن يقيم جماعة ثانية، إشارة طبعا من هذا الحديث. مفيش صوت؟ لا، وأنا مش عارف كده اللي بيحدث. وده سؤالك يا أستاذة، من الزوم ولا من التليجرام؟ صوت واضح. طيب، وانا هو مدام، بص انا اقول لحضراتكم شيء عشان هنتكلم في المساله دي اكثر. اللي عنده الصوت في تقطيع ينتظر، اذا وجد احد بيتكلم يعني لو يبقى معناه ان الصوت الغالب سيتكلم، لكن لو وجد ان مفيش حد بيتكلم يبقى المساله عنده هو. ما هو الزوم بياخد من الفيس والفيس شغال انا امامي. طيب، المهم طبعا أدلة على المسألة دي كثيرة حقيقة، مسألة إقامة أكثر من صلاة. يعني أنا بس أوجزت فيها لكن استأنسنا فيها من هذا الحديث. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وقد صلى الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وكان جالس في المسجد، فقال فقام أبو بكر يتصدق على يده، فقام أبو بكر فتصدق مع الرجل فصلى معه فصلى. طيب، إذا كان على التليجرام يضغط الاسم المتحدث إلى أن يصل الصوت 200. طيب، طيب الله المستعان. عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أم ورقة هي بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصاري، إذا كانت تقال أم ورقة بنت نوفل إلى الجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وهي من قراء من قارئات القرآن أيضا. وذكرت هذا الحديث أن يسأل أمرها أن تؤم أهل دارها. والحديث يعني على أنه وقال صحابة بن خزيمة رواه أبو داود، له عدة روايات وبعض الأسانيد فيها مقال أن فيها عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول الحال، مجهول الحال، لذلك البعض ضعف. والحديث الحافظ هنا لو نقل التصحيح عن ابن خزيمة، والحافظ ابن حجر أقر هذا التصحيح مع أنه قال في إسناد عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة، لكن يبدو أنه هو بتتبع الروايات ودار قطني حسن الحديث، وحد ايضا دار قطني حسن الحديث في كتاب السنن. ومن المعاصرين شيخ الألباني حسن الحديث ايضا. فالظاهر بان الحديث له روايات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي يوسف، لا باس. له روايات له شواهد اقصد تحسن الحديث، وهذا مهم الحديث هذا. ليس انه يدل على جواز امامه المراه للنساء. وهذا صحيح الراجح ان المراه يجوز لها ان تؤم النساء. فرواية الحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها أن يؤذن لها ويقام وتؤم أهل دارها في الفرائض. يعني يؤذن لها ويقام، ماذا دلالة؟ كنا نتكلم أمس في الأذان في المنهاج على أن المرأة لا تؤذن للرجال طبعا، لكن قالوا المذهب أيضا بكراهة الأذان بين النساء مع الجواز، يعني أو في وجه الجواز وجه الكراهة، بأنها إذا أذنت تخفض صوتها بين النساء في الأذان والإقامة بعد ذلك، لكن تؤم أهل الدار. وهذا قول إمامة المرأة للنساء، قول الشافعية والحنابلة، قول الإمام الشافعي والإمام أحمد وقبله عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور، خلافا للمالكية. المالكية لا يرون جواز إمامة المرأة للنساء. وهذه مسألة حقيقة أننا يعني فيها نظر، لأن بعض الأخوات حتى وإن كانوا يدرسنا ويقولوا نأخذ بالمذهب المالكي، لكن المسألة فيها سنة. هنا لابد بقى الخروج عن المذهب، عن أي مذهب من ورد لك، حتى لو كان المذهب يتكلم في هذه المسألة، لكن عندك سنة، سواء هذا الحديث الذي حسنه غالب أهل العلم، أو حتى عندنا روايات أخرى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأم سلمة أمتها النساء معهن في صلاة مكتوبة في الفريضة. يعني ورد وثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء في صلاة فريضة، وأن أيضا أم سلمة ورد أن أمت النساء. وحتى إسناده كما قال ابن حزم في إسناد حديث أم سلمة، قال إسناده كالذهب. يجوز، لأن البعض يأخذ بالمذهب، فلو أقيمت جماعة النساء ما يصلين معها. فنقول بأن جواز إمامة المرأة للنساء صحيحة والصلاة صحيحة فيها، ولم يرد ما يمنع أن بذلك. والأصل فضل الجماعة، نقول المسجد حتى للنساء بينهن، ولا يوجد منع بعدم إقامة الجماعة بين النساء. لكن البعض قال إن هذا لا يكون على الديمومة، يعني لا يكون هذا على الديمومة حتى بين إمامة المرأة للنساء بصفة دائمة. وما طبعا إمامة المرأة للرجال هذا لا يصح أصلا، بقول الناس أن لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يحدث هذا في الإسلام أن صلت امرأة إماما للرجال. وطبعا العلة الكثيرة في ذلك، أولا المرأة عورة، وكيف تكون هي في المقدمة وتصلي إذا كنا المرأة لابد تستتر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء خلف الصبيان حتى لا يرون الرجال، فكيف تكون المرأة إماما والرجال خلفها يصلون بصلاتها وهي أصلا هي كلها عورة؟ إذا كان الصلاة جاءت بأن المرأة إذا أرادت تذكر الإمام تصفق والرجال يسبحون، فمنعت من القراءة من رفع الصوت في الصلاة، فكيف ستقرأ القرآن وهي إمام؟ وكيف سترفع صوتها بالتكبير؟ والشرع منعها أصلا في تنبيه الإمام بالتسبيح بل بالتصفيق. وإن كان أقول يعني إثباتا للمسألة حتى ما يظن أحد، نتكلم علميا الآن، بعض أهل العلم أجاز كإمام أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري واستدلوا على أن سلمة وعائشة قد أمت ومعها من عبيدها أو مع من رجال من أهل دارها. وهذا الحق، وهذا حقيقة لم يثبت أن عائشة رضي الله عنها أو مسلمة قد أمت ومعها رجال. قالوا أمت بمؤذنها، أذن وأمت به مع النساء. ولا يمكن أن يكتفى بهذه الرواية حتى يثبت إمامة المرأة، هذا أمر عظيم ليس أمرا هين، فيثبت برواية. وحتى لو كان ده هو أصلا لم يثبت، لكن لو قلنا بأنه الحديث الرواية التي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عند درقتني أمر أن يؤذن لها ويقام وتؤم نسائها، فلو كان الذي سيؤذن يصح أن يصلي معها ما قال تؤم نسائها، لكن أنا أثبتها بس علميا كما يقال. إحنا نتكلم مع طلاب وطالبات علم، فلابد تعلموا بأن هناك من قال نعم، لكن هل القول هذا هيقول بقى كما يتعلق به أصحاب أي شيء يقول لك في فلان قال نعم وليس فلان، ده المزني وابن جرير الطبري وأبي ثور أئمة كبار، ومع ذلك القول قول الكتاب والسنة، لأنه قال وهذا القول مردود، والحديث اللي استدلوا به حتى الرواية فيها لم تثبت، ولو ثبتت فيها نظر أصالة نقول بأنها مخالفة لما عندنا من الأدلة الأخرى. لابد من دليل قاطع يبين لك صحة صلاة المرأة للرجال. مسألة ليست هينة كذا أنك تقولها، حتى لو جاءك رواية عن عائشة لقونا أم سلمة أو حتى الرواية التي معنا أم ورقة يقولون بأنها أذن وصلى معها أو صلى بها أو عائشة، هذا كله لا يكفي أن ينهض لأنك تقول بهذا الحكم، لكن نقول قال به بعض نعم قال به، وليس كل من قال بشيء يعني يكون حجة أنك تستدل على هذا القول بدليل صحيح صريح يؤيد ذلك. لكن لو قامت المرأة أم النساء تقف أين تقف؟ تقف في الوسط، لا تتقدم كالرجال. إذا كان هذا إمام طب هو لو قلنا حتى بإمامتها للرجال تقف فين؟ تقف كالرجل أمام. بينا الإشكاليات هذه حتى ما ندخل فيها مرة أخرى، لكن إمامة المرأة وسط النساء تقف وسطهن، يعني لا تبرز، لا تتقدم، لا تقف في الوسط وهم يقفون يمينا وشمالا، لأن هذا الذي ورد عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم لما أمت النساء قامتا بينهن، وهذا أستر لأن الأصل في المرأة الستر. طيب أنا عايز بس أنتهي من الباب هذا عشان نقف عند صلاة المسافر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. وهذه فيها دلالة على حكم إمامة الأعمى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما استخلف ابن أم مكتوم في غزواته وفي سفره فكان يستخلف، وهذه دلالة على صحة إمام الأعمى حتى لو كان المأموم بصيرا، ما نام هو أعلى من الحاضرين بالقرآن والسنة على حسب الدرجات الإمامة التي قد تكلمنا عنها. يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. طبعا هذه تتكلم عن مسألة إمامة الفاسق، إنه قال كل، وطبعا حديث ضعيف أقول، لكن المعنى هذه مسألة فقهية في كتب الفقهاء، هل تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق أم لا؟ وقلنا تكلمنا فيها الأسبوع الماضي تقريبا، وقلنا أن الجمهور يرى صحة الصلاة خلف الإمام الفاسق، والحنابلة يرون بعدم صحة الصلاة بطلان الصلاة خلف الإمام الفاسق أو الفاجر. طبعا هناك حديث ابن هريرة وفي انقطاع، وصح وقفه الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، وهذا حديث ذي معنى أيضا ضعيف، لكن أيضا يستدل بذلك. أنا أمس تكلمت فيها في الدرس ومن تبقى ما ذكرنا الحديث جاءني الآن، حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، ده الحديث ذي معنى ضعيف خلاص صلوا خلف من قال لا اله الا الله. نعم، بس انا ما ذكرت، تذكرت الان وانا واحنا بنتكلم حديث حذيفه في اخر الزمان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا افعل ان ادركت الائمه يؤخرون الصلاه عن وقتها، قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ايش؟ صلي انت منفردا في بيتك، ثم اذا اتيت المسجد فصلي معهم. ولا شك بان تاخير الصلاه عن وقتها من الفسق بمكان. فهو هنا قال ايش؟ صلي اولا في بيتي، ثم اذا اتيت المسجد فصلي معهم، فدل ذلك على ان يصلي معهم، صحه الصلاه خلفهم. والاكثر من ذلك ما ورد عن صلاه ابن عمر رضي الله عنه خلفه، ودي اللي قلناها امس، خلف الحجاج. ومعلوم ان الحجاج ما بين الفسق والكفر على خلاف ابن اهل العلم، ومع ذلك صلى خلفه، وصلى خلفه من الصحابه ايضا غير ابن عمر، وقلنا ان ايضا من الصحابه من صلى خلف مروان، الى غير ذلك. ورد مع حديث حذيفه هو الاهم حقيقه، يبين لك بانك ان الصلاه خلف الامام الفاسق تجوز، وهذا قول الجمهور تصح يعني، والا قول الحنابله يبطلون الصلاه، بل يقولون بان الامام لو فاسق يعني، لو حليق، لو مثبن، لو عنده من امور الفسق، ما تصح صلاه خلفه. ولكن المتاخرين من الحنابله لا يعملون بذلك، والله اعلم يعني، كان هذا المذهب عند الحنابله، لا تصح الصلاه خلف الامام الفاسق. لكن الفتوى عندهم المتاخرين انهم مع عامه البلوى به بانهم يصححون الصلاه، ولا المعتمد بيناه. وايضا قلنا بان ابن مسعود لما صلى خلف الامام الكوفه وكان سكرانا، فلما انتهى من الفجر صلى اربع، قال أزيدكم هل تريدون زيادة؟ قال ابن مسعود نحن معك في زيادة. وابن مسعود صلى خلفه وهو يعلم انه سكران، انه ابن مسعود يرى انما جعل الامام ليؤتم به، او لا يعلم، او لا يعلم انه صلى، حتى لا ندخل في اشكالية انه كان، لأنه هو ما كانش غايب عن الوعي بالكلية، لكنه كان يشرب الخمر. طيب، وطبعا لو واحد يشرب سجاير عندهم عند الحنابلة ايضا، هذه من ضمن لا يصلون خلفه الى غير ذلك حقيقة. قال عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي باسناد ضعيف، يعني هو كأنه يريد متابعة الامام، والحديث ضعيف. حاضر، تفضل يا استاذ يوسف، احنا ان شاء الله انتهينا خلاص. إذا سمعتم الإقامة فأمشوا فما أدركتم فصلوا، إلى غير ذلك الحديث الذي معنا أصح من هذا الحديث في مسألة متابعة الإمام. وأيضا الحديث الأخرى جاءت في صفة الصلاة، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى غير ذلك، إنما جعل الإمام يؤتم به. فكل هذا تدل على أن المرء إذا دخل أو الإمام حتى ساجدا كما قلت في سجدة أنه يتابعه، لأنه هنا الحديث إيش؟ إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. طبعا هذه تقوي من قال لأنه لابد تدخل والإمام إذا كان ساجدا تسجد معه، وإذا كان يتشاهد تدخل وما تنتظر. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن الأحاديث الأخرى الأدلة الأخرى من الصحة بهذا الكلام، بهذا القول. طب هنا الحمد لله انتهينا من هذا الباب، لله الحمد والمنة. نقف عند باب صلاة المسافر والمريض، هذه إن شاء الله يعني نستهل بها إن شاء الله الدرس القادم. حذيفة أم أبا ذر؟ ممكن يكون أبا ذر، أنا مراهن. حديث والله لعل كلامك صحيح إنه أبا ذر، أنا أبو ذر، قد أكون أنا، طيب في أسئلة؟ أحسن الله عليكم جميعا، ممكن تفضلي. لو كتابة اكتبيه حكم ليش؟ الله يهديك يصلح. انا عندي تكتبيها كده انجليزي افضل ما تكتبيها عربي كده، عشان انا خراب للغة هذا كله. والله اللي بحس هو ايش الاشكال فيه؟ هو اخف بس من الدخان، لكن هو يضر ايضا، ولا هم قالوا الاطباء ان هذا لا يضر؟ يضر ام لا يضر؟ كمان النساء بتشربها؟ نعم الله المستعان. هو يضر ام لا يضر؟ ما يسمى الفيب، اللي هو اللي بيستبدلوا به السجاير حتى يقلعون عن التدخين، غالبا كان بدأت هكذا اعتقد. بدأت بان هو من باب الاقلاع عن التدخين، فاستبدلها بهذا ما لم تضر يبقى خلاص لا تجوز. ايش الفارق؟ انت مسحتيها ليه طيب؟ ولا انا ما اقدرش؟ انا قريتها تضر. انا اسال، هل هي لا تضر؟ تضر. ها اخوك طبيب يقول تكون مياه على الرئه، خلاص الامر انتهى. ان كانت تضر حكمها حكم السجائر والتدخين. حتى لو كان الضرر اقل، وذلك قلنا من قبل، يعني المساله كلها قائمه عندنا على مساله الضرر، لان اصل فتوى التدخين قامت بعد ثبوت الضرر، خلاص اصبح غلبة الظن ينزل من زاويه اليقين بالضرر، فاحرموا لذلك. كل حاجه بقى فيها جدال، ما دامت تضر يبقى خلاص تقاس ايش يعني؟ هو المساله عندنا تحريم السجائر، لا غلط، السجائر حرام. ما عندهم فتوى من الشيخ جاد الحق رحمه الله عليه، مش جاد الحق، مين اللي كان المفتي اللي افتى بها؟ يعني من حسناته حقيقه انه نزل فتوتين وكان بتعلق على ابواب المساجد بتحريم التدخين. بتحريم التدخين كانت من دار الافتاء كمان، بس انا ناسي الان، بس كان الشيخ جاد الحق امن. ما التدخين محرمه، مين قال ان التدخين السجاير مكروهه؟ السجاير حرام. شيخ نصر فريد، نعم احسنت، جزاك الله خير. نعم شيخ نصر فريد ربنا يحفظه يعني ويجزيه خيرا عن هذه الفتوى التي خرجت في زمانه، خرج فتوى السجاير وفتوى الربا اعتقد ايضا اذكر ذلك، او فتوى الحجاب وفتوى السجاير. الشيخ ده قال بتحريم التدخين، وده مستقر. جابوها منين الكراهه؟ ما بتعملوا لعب بالكلام الفقهاء ده، انا تعبت منه. كل واحد بيروح على المذهب يفتح كتاب المذهب ويتكلم ويقول لك هم فلان وفلان قال هذا. ثبت منهم بالبنطال؟ لا خلينا في التدخين دلوقتي. ثبت ضرر السجائر، وهذا امر خلاص اصبح مستقر عند اهل الطب، يعني ما فيش فيه كلام. اذا كانوا هم نفسهم بيمنعوا بيقولوا السجائر محرمه ضرر، فاصبح الان لا ضرر ولا ضرار، حكم السجائر حرام. يعني وبالتالي كل ما كان يسبب الضرر مثلها هيكون نفس الحكم. بس ما انا عارف انها خرجت اولا بدعوى انه يقلل علاج التدخين، واصبحت الان هي كل الحكايه ان هي ذلك. انا سالت ان كانت تسبب الضرر، ان كان ثبت ضررها ايضا كالتدخين فحكمها حكم التدخين التحريم. انتهت المساله بارك الله فيكم، مساله تحتاج كلام كثير اكثر من ذلك. اللي عايز بقى يتكلم يعني الأصول الشرعية في حكم التدخين واضحة أصابت. وبرضو الكلام التعبان، أنا آسف في الكلمة هذه، أنا ما أحب أتكلم إن لو هي حرام أخذ سيجارة واحدة ولا سجارتين يبقى مش فيها شيء. مين قال بالعلماء بأن لو ثبت الضرر، ما لم ثبت الضرر يبقى أصبح شيء محرم لضرره؟ انتهت المسألة. ما لم أصبح، وهذا ليس كمثل اللي بياكل أطعمة يقول لك طب لو كلت البيض الكتير ما انا هتعب، لو كلت مش عارف ايه انا هتعب. هو البيض حرام؟ البيض اصلا مضر، لا، لكن كون ان المرء يتعامل مع بعض الاطعمه فتسبب له امراضا نتيجه انه عنده شيء تاني في الجسم، هذه حاله، ده امر يخص الطبيب معه. لكن احنا ما نستطيع نقول ان البيض حرام، فاللي بياكل بيض كتير يبقى ما ياكلش بيض ولا كتير، هذه غايه الكيف، ده قياس فاسد اللي بيقوله. لكن احنا عندنا الان شيء ثبت انه اصلا هو خلاص محرم، يضر الجسد بالطبيه، فاصبح حكمه انه فيه الضرر. لكن هو البيض اصلا حكمه مش مضر، ولا الخضروات حكمها مضر، عشان ياتي كل اللي بيشرب شاي كتير وبيشرب قهوه كتير نقول له حرام، هذه غايه تلك. لان لم يثبت بان الشاي نفسه حرام او القهوه نفسها حرام كثيرا او قليلا، يعني لما اشرب كوبايه الشاي لن تصيبني بضرر، لكن اي سيجاره ستصيبني بضرر. سواء بقى شربت 10 20 في ضرر متحقق بالسيجاره الواحده، مش لازم تماما، لكن في ضرر بيدخل الجسد. لكن كوبايه الشاي الواحده لا تسبب ضرر، والقهوه لا تسبب ضرر، لو شرب كثير ممكن يتفاعل، لكن اصلها ليس فيه ضرر. لكن هذه حتى لو واحده تؤدي الى دخول الضرر في الجسد حتى لو النتيجه لم تظهر، فاصبح الان مع الضرر القليل يمنع. هذه بس لان البعض يتكلم كده بايش، بقياسات ما ليس لها صحه، والله اعلم. طيب في أشياء، في أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هلا نعم، هناك بيان يا أستاذ في جماعة للنساء، قلنا النساء ممكن مش جماعة تصلي، لو كانوا في مكان مع بعضهم بعضهن البعض يصلينا جماعة، لا إشكال. لا، لا يجب الحرص عليها كحرص الرجال، إذا أقيمت جماعة إن كانت في مكان وأرادت تصلي مع الجماعة تصلي، هذا أفضل، ما تختلف عن الأخوات. لكن هي ما فيش جماعة راتبة لنتحرص عليها الكلام ده، لو هي في مكان وكانوا جالسين مجلس وأقيمت الصلاة ويصلوا جماعة تصلي مع الجماعة تأخذ أجر. وإن كان طبعا الحديث صلاة الرجل مع الرجلين هذا على الغالب، لأن الأصل في صلاة الجماعة للرجال. لكن لو قلنا نساء اجتمعنا لمجلس وصلينا جماعة تصلي معهن جماعة، لكن ما فيش حرص عليها، لأن ما فيش جماعة منعقدة أصلا للنساء منفصلة، الجماعة أصلا في المسجد. لو أرادت المرأة تذهب للمسجد تصلي يرجع للأصل بقى، أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد إلى غير ذلك. جزاك الله خير، السلام عليكم.